وينك نفذ صبري ولا عاد بي الذوق، وينك حياتي ساهر في انتظارك، يا شمعة أيامي أنا صبحت كالعود، وانحل جسمي يوم طول غيابك، ما نام ليلي والعرب كلها رقود، يا كيف هنا ريج فن في غيابك، جيت ولقيت الباب مقفل وانا اعود، وقبلت بابك يوم انا ما لقيتك.